وداعاً وداعاً وداعاً تقال لمن غادرونا لأعلى الجبال لأحلى صغار مضوا في جلال أيا من غفوتم براحة بال أيا عبرة في الليالي الطوال لماذا رحلتم لماذا عجلتم لماذا غرستم بقلب النبال دمشق بكتكم وتبكي العيون عليكم وماذا سيجدي الأنين أينسى سناكم محال محال أينسى الجمال محال محال ويبقى السؤال لماذا رحلتم لماذا عجلتم لماذا انغرستم بقلب التراب لماذا غرستم بقلب العذاب وفي جنة الخلد يحلو الجواب جواب السؤال وداعا وداعا وداعا تقال لمن غادرونا لأعلى الجبال لأحلى ابتسام وأغلى جمال.